في قلبي جراح ما شفتش خالص الافراح واني بسرتاح بحس بخانة على صدري ومش مرتاح حياتي عبارة عن سكي وقلم وجراح وبهلوانات مليون سلام مرتاح حياتي عبارة عن سيركي وقلم وجراح.